أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام من الله عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة والفاضلات، في هذا اليوم الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يوم خير ويمن وبركة علينا، وأن يكون في ميزان حسناتنا، وأن يكون حجة لنا بين يدي ربنا لا حجة علينا. أرحب بالإخوة في الاتجاهين، مش الاتجاهين المعاكسين، لا، الاتجاهين اللي بيستمعوا لنا لهذا الدرس. الأول عبر منصة الزوم، عبر منصة التيمز. احنا نتأمل أنه نتحول الدرس القادم على منصة الزوم، أتوقع أنه أفضل، لكن هي يعني الجامعة اللي توفر لنا هذه المظلة ليس لدي، يعني لا تستخدم منصة الزوم، تستخدموا التيمز وتستخدموا الويبكس. فالتيمز رأينا أنه الأسهل لنا في هذا. وعبر منصة صفحتي على الفيسبوك، الإخوة الموجودين على الفيس بإمكانكم إذا أحببتم الدخول على الرابط اللي ثبتناه في أعلى البث المباشر، لغاية يعني تكونوا معنا في القاعة الصفية أو في المنصة حتى يعني تستمعوا وتقرأوا معنا الكتاب مباشرة، لأننا نعرض الكتاب. وليأذن للجميع أن سأغلق المايكات حتى يكون يعني جميعنا مستمعون لهذا الدرس. وبعد، مرة أخرى نقول بالاستفتاح: بسمك اللهم والحمد وصلاة وسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. الدرس السابق، درس 13، كنا تحدثنا عن النوع 21 أو المرقم 21، وهو ألفاظ الأداء. وقلنا عن ألفاظ الأداء، قرأنا كلاما دقيقا جميلا منهجيا للإمام الذهبي في هذا السياق، وهو امتداد لأقوال العلماء ومناهجهم وتناولهم لهذا الموضوع. ومرة أخرى أكرر المعلومة التي سبق لي ذكرها، وهي أن هذا المبحث، مبحث طرق التحمل والأداء وألفاظ التحمل والأداء، مبحث مظلوم. يعني كما تفضل الدكتور سامي المحاضرة الماضية، في بعض الأساتذة بعض المدرسين يزهد طلبة العلم بهذا المبحث، والحقيقة أن هذا المبحث مبحث مهم بل غاية في الأهمية، لأنه يترتب عليه شرط عظيم من شروط الصحة، وهو اتصال الإسناد، اتصال الإسناد. والنقطة الثانية اللي بجوز ذكرناها سابقا ونؤكد عليها في هذا المجلس وفي هذا الدرس، أن الاتصال وهو شرط الصحة لا يقتصر على السماع، فأدوات الاتصال أوسع دائرة من السماع. السماع حالة من حالات الاتصال، يمكن أن يتصل الإسناد دون سماع من التلميذ، يعني سماع التلميذ مباشرة من شيخه. فدخل عندنا الإجازة اللي كنا فيها سماع بهذه الأحاديث التي أجيزت، والوجادة والمكاتبة، ورأينا يعني المكاتبة بين الإمام مالك والليث بن سعد، وهذه الأحاديث لم يسمعها الليث من الإمام مالك، كان يرويها عن الإمام مالك. فبالتالي هذه مسألة في غاية الأهمية، فما طلاب العلم أنه إذا قرأت في أقوال النقاد فلان لم يسمع من فلان، فلا تبادر بنفي الاتصال، لا تبادر بنفي الاتصال، فلابحث ودقق أنه ما هي أداة التلقي التي كانت بينهما. إذا فلان لم يسمع من فلان، حينما يأتي ناقد من النقاد ويقول لك فلان لم يسمع من فلان، هو ينص على حالة محددة وهي عملية الاستماع من الشيخ. طبعا هنا في طريقتين، طريقة السماع أو طريقة العرض، لم يحدث بين التلميذ والشيخ. طب ابحث كيف تلقى هذا التلميذ هذه الأحاديث، وهل هذا التلقي يحقق الاتصال ولا لا؟ بالتالي الاتصال دائرة أوسع من السماع. اليوم ولاحظوا يعني الترتيب مرة أخرى، كل درس بدنا نتكلم عن الترتيب، عاد بنا إلى المقلوب. يعني لو جينا هيك استعرضنا سريعا إحنا وياكم 21، إحنا 22 الآن المقلوب. 21 كان ألفاظ الأداء، وأنا أعرضه على الشاشة أمام يعني الإخوة والأخوات في منصة التيمز. 21 ألفاظ الأداء. طيب 20، 19 كان المضطرب والمعلل، 20 كان المدرج، كان المدرج 20 المدرج. طيب 21 كان ألفاظ الأداء. ثم عاد بي مرة أخرى إلى المقلوب. المقلوب. فلاحظوا كيف التباين. أدوات الأداء جاءت بالنصب ما بين المدرج والمقلوب. وقبل المدرج كان في عندنا المضطرب وال يعني المعلل. وما المقلوب إلا صورة من صور العلل. صورة من صور العلل وصورة من صور التعليل. لذلك يعني إذا كانت أدوات الأداء ألفاظ الأداء ذكرها هنا من باب التنبيه على التدليس أنه يقع فيه علل أحيانا لا بس، لكن الحقيقة أن حقها لا تكون هنا في مكان آخر. لكن مرة أخرى نقول أنه الترتيب في هذا الكتاب ترتيب غير مقصود، غير مقصود، فلا نستدرك على الشيخ في هذا الأمر، لأنه هو كمان يعني كله تبع لابن الصلاح رحمه الله حينما ألقى هذه الدروس متناثرة في يعني أيام متناوعات، فجمعها الطلاب ثم كان مكان من كتاب مقدم في علوم الحديث. قال الإمام الذهبي، نقرأ إن شاء الله: المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. شوف كلمة هاي نط إلها إلها إلها إلها شغلها طبعا الفكرة، كلمة ينط هون إلى شغلها. أول شيء هو يقول لك ما رواه الشيخ، يعني التلميذ، تلميذ روى الحديث، شيخ تلميذ يعني هو الراوي روى الحديث بإسناد لم يكن كذلك، يعني هذا الحديث الذي رواه بإسناد، هذا الحديث وهذا الإسناد مش راكبات على بعض، في قلب فيهم، إما أن هذا الإسناد ليس لهذا المتن، هذا المتن له إسناد آخر فبالتالي غيرنا الإسناد، أو أن المتن هذا ليس لهذا الإسناد فغيرنا المتن. بأي حالة من الحالات القلب كان في الإسناد أم كان في المتن، فحدث في خلل، الخلل أنه ركب إسناد إلى متن آخر، لا تناسق بين المتن والإسناد. هذا بشكل عام، ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه، ينقلب عليه الحديث، ينقلب عليه الإسناد. طب شو السبب؟ ما هو السبب؟ هنا هو يقول لك وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. إذا ما تصورنا الحالة الخاصة اللي عم يتحدث عنها الإمام الذهبي لن نستوعب الكلام. انتبهوا معي، هو يتحدث في هذا السياق، يتحدث عن أحاديث في نسخة. إيش النط يعني؟ شو النط؟ هي كلمة النط هي اللي الفيصل في هذا الموضوع. هو كلامه بهذه الجزئية مرة أخرى، حينما تحدثنا في أكثر من مرة قلنا الإمام الذهبي لا يعرف تعريفات اصطلاحية، إنما يأتي بصور للحالة النقدية الموجودة. عرفوا احفظوها هي، الله يخلينا إياكم. المقلوب حالة نقدية، هو ما لم يعرف هذا، لم يعرف المقلوب بهذا التعريف، هذا ليس على صيغة التعريف، لكن هذه صورة من الصور التي يحدث فيها هذا القلب. مشان هيك بعد شوي راح نرجع نقول طب شو هو المقلوب اصلا، شو هو المقلوب. هذه الصورة اللي بحدث لك عنها اسناد ركب لمتن ليس له، او متن هذا ليس اسناده، تمام. طب من وين جاءت هذه؟ هو قال لك فينقلب عليه، ينقلب الإسناد على متن آخر. طب من أين جاء؟ قال وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. خلينا احنا وياكم نتخيل هاي الحالة. هاي الحالة أيها الإخوة والأخوات، هو يتحدث عن أحاديث في نسخة مكتوبة أمام الشيخ الذي يحدث. بيكون الشيخ قرأ الإسناد، لنفترض أنه هذه الصفحة اللي أنا، هذه مثلا الصفحة هاي أمامكم على الفيس وعلى التيمز، افرضوا أنه هذه الصفحة هي نسختي من الحديث. قرأ الإسناد الأول ونهاية الإسناد معروفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يقرأ وينتبه إلى طلابه، فلما ابتدرت عينه صلى الله عليه وسلم، عينه ابتدرت لفظة صلى الله عليه وسلم في سطر، ثم عاد مرة أخرى لينظر إلى الصحيفة، قفز نظره نط، هذا اللي نط، قفز نظره من هذا الإسناد الأول إلى إسناد ثاني فقرأ متنه، قرأ متنه، شايفين شو النط؟ بالتالي كنت مثلا في الصحيفة 10 أحاديث، لما قرأ إسناد التاسع نط من التاسع إلى العاشر فركب متن التاسع، إسناد التاسع على متن العاشر، هذا اللي قال لك النط. وهذه صورة من صور القلب، هذه صورة من صور القلب، أتمنى أن تكون وضحت. إذا ما وضحت الله يرضى عليكم بالفيس اكتبوا لي لم تتضح. الإخوة والأخوات هنا اكتبوا في الدردشة، هل وضحت هذه الصورة كيف تصير؟ ما في صورة ظاهرة عندكم؟ يا شيخ علاء، أها صيصان دخل الحمد لله المرة هاي. صورة البي دي اف اللي أنا مستعرضها من الكتاب ظاهرة عندكم يا جماعة؟ اكتبوا لي الله يرضى عليكم عشان ما أكونش أنا بواد وأنتم بواد. تمام تمام شيخ علاء طمنا عليك يا حبيبي، احنا مشان هيك نتفاعل مع بعض، نكون يعني نشعر ان احنا يعني كلنا مع بعضنا بعض. طيب وضحت هذه الصوره التي تحدثنا فيها عن هذا يا جماعه بسموه ابتدار العين، هذا الذي يسمى ابتدار العين، ابتدار العين. طيب هذا ابتدار العين اصلا كثيرا ما يقع لدى النساخ، ويعني لابد من انتباه إليه في التحقيق، وأحياناً بيقع فيه المحقق، محقق النسخة أحياناً يقع فيه، اثنين يقعوا بالخطأ هذا، وهذا بسموه أهل التحقيق ابتدار العين. إيش يعني ابتدار العين؟ يعني كلنا ترى درسنا يا جماعة مادة النسخ، الله يسهل على أساتذتنا، أكبر دفتر كان عندنا دفتر النسخ من أبو 120 صفحة، وبدنا 3 أربع دفاتر في السنة عشان يعلمونا النسخ، يعلمونا النسخ. الآن وأنت بتنسخ هذا الناسخ الذي ينسخ الصحف اللي فيها الأحاديث، في ألفاظ كثير مشتركة بالأحاديث، ولما أقول الحديث سندا ومتنا، ممكن الحديث الأول عن أبي هريرة والثاني عن أبي هريرة والعاشر عن أبي هريرة، في قاسم مشترك في كل الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ابتدار العين إنه هذا الناسخ وهو ينسخ، يعني أتمنى تنظروا علي في يعني افرضوا أن أمامي هكذا الصفحة التي أنسخ منها، فأنا أنظر إلى صفحتي التي أكتب فيها، عين تنظر إلى صفحة الأصل وعين تنظر إلى الصفحة التي أنسخ منها، أنسخ فيها. إذا عين تنظر إلى الصفحة التي أنسخ منها وعين تنظر إلى الصفحة التي أنسخ إليها، كويس؟ شو ابتدار العين اللي بصير؟ ابتدار العين اللي بصير يا جماعة إنه أنا بنظر مثلا إلى السطر رقم 5 في أبو هريرة، فكتبت عن أبي هريرة، لما رفعت رأسي السطر 7 فيه كمان أبو هريرة، فكملت من السطر 7، عيني ابتدرت أبا هريرة، لفظ أبي هريرة، لفظ أبي هريرة في السطر 5 فكتبتها، ولما أردت أن أكمل ابتدرت عيني لفظ أبي هريرة في السطر 7 فأكملت من هنا، سقط عندي سطرين، سقط عندي سطرين. هذا في النسخ يحدث. طيب إذا حدث في النسخ، نسخ المخطوطات عند الوراقين وغيرهم، ما الذي يعالج مثل هذا الأمر؟ يلا أشوفكم مين بعرف، مين اللي بيعالج لي هذه الأخطاء؟ هذه الأخطاء تقع، إذا وقع مثل هذا الخطأ ابتدار العين عند النساخ كيف يعالج؟ اكتبوا لي إذا تستطيعوا على الدردشة. الشيخ صالح علاء، خلنا نشوف المدقق، المدقق عند مين أحسن؟ في زمان عندهم مدقق لغوي؟ لا، لساتنا ما وقفنا لرواية ثانية، الرواية ثانية بنكتشف الخطأ، بنكتشف القلب يا ياسر، تمام ياسر. في حالة إنه خلص هيك أحسنت يا حسين، في حالة إنه خلص الكتاب صار زي هيك بنكتشف الخطأ من خلال المتابعات الأخرى والمقارنة من رواية أخرى. لكن هذا الذي يقع للرواة أو عفوا للنساخ يتجاوزوه في المقابلة، عشان هيك كان العلماء يسألوا السؤال الآتي، يقول للطالب هل نسخت؟ قال نعم. نسخت الكتاب؟ يقولوا نعم، نعم صحيح يا شيخ محمد، تحقيق. هذا لساتنا في النسخ، خلينا شوي من التحقيق. يسألوا الناسخ يقولوا له أو طالب نسخت الكتاب يقولوا له نعم. يسألهم سؤالا آخر أحسن شيخ عيد دكتور عيد يسألوا سؤال آخر هل قابلت يقولوا لا ما قابلت يقول إذن أنت ما نسخت. شوف صارت المقابلة على النسخة الأصل تعادل لديهم أن النسخ نفسه. بالتالي صار يمر الكتاب لما يكتب في مرحلتين المرحلة الأولى الكتاب النسخ من الأصل تمام والمرحلة الثانية المقابلة. مشان هيك شو كانوا يعملوا في المقابلة إذا تمت المقابلة روح شوف بعض المخطوطات بتلاقي فيه بين فقرات الكتاب في دائرة دائرة إذا كانت الدائرة فارغة من النقطة إذا كانت الدائرة فارغة من النقطة فاعلم أن هذا الكتاب غير مقابل. لكن إذا كانت في دائرة وجوتها نقطة بيكون هذا الكتاب تمت مقابلته أو هذا المخطوط تم مقابلته. إذن هذا خطأ يقع فيه الناسخ اللي بسميه ابتدار العين. في خطأ آخر يقع فيه المحقق وما أكثر بلايا المحققين هذا الزمان لما كان الكبار من العلماء هم أهل التحقيق ما كنا نرى هذه المشاكل. لما كان الله يرحمه الشيخ الألباني يحقق لما كان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يحقق لما كان الكوثري يحقق لما كان هؤلاء الكبار يحققوا ما كانت تقع مثل هذه المصايب. اليوم بعض المحققين سريع بده يحقق ويطلع مشان المطابع تلحق تطبع والدور النشر تشتغل فبالتالي يقع منه هذا. إذا ما دققها سطرا سطرا وهو يحقق كانت في مقابلة أولى وثانية وثالثة ورابعة على النسخة خاصة مع طلاب الماجستير اللي بيكتبوا في تحقيق مخطوطات سيخرج لنا مخطوطا مشوها عن الكتاب الأصل سيخرج مخطوطا مشوها عن الكتاب الأصل. إذا لاحظوا هذا التعريف الذي ذكره الإمام الذهبي مرة أخرى هو ليس على هيئة التعريفات إنما على هيئة صورة من الصور. قال ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك. طب ليش لم يكن كذلك الإسناد؟ الأصل الإسناد ليس هكذا الإسناد لهذا الحديث فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. قلنا هذه صورة من صور القلب وهذه يعني سبب من أسبابه. القلب هنا صار أنه إسناد كامل قلب إلى متن آخر فلا المتن للإسناد ولا الإسناد للمتن. هذه حالة القلب. هذه صورة من صور ذكر لنا سببها وسببها هو ابتدار العين في النسخ من سطر إلى سطر. لكن هذا يا جماعة لا يعد تعريفا. شو ممكن نعرف الحديث المقلوب؟ اختصار جديد المقلوب هو نوع من إبدال في الإسناد في الحديث عموما. هو الإبدال الذي يقع في الحديث وهذا لفظ الإبدال تستخدم في الكتب العلل. بقول فلان أبدل هذا الإسناد بهذا الإسناد أو قلب هذا الإسناد إلى هذا الإسناد يبدل حديثه كذا بحديث كذا يبدل راوي كذا بكذا. فبالتالي هو الإبدال في الحديث كليا أو جزئيا. كليا يعني في المتن والإسناد أو جزئيا ممكن يكون في جزء من الإسناد أو في الإسناد كله أو في راوي من رواة الإسناد أو في جزء من المتن. فبالتالي المقلوب هو الذي حدث في هذا. إذا بدنا نيجي نعرف المقلوب المقلوب هو الحديث الذي وقع فيه الإبدال سواء كان جزئيا أو كليا. إبدال الإسناد بإسناد آخر إبدال الراوي براوي آخر أو إبدال ألفاظ الحديث بألفاظ أخرى. وما يذكره الإمام الذهبي إنما هي صور من صوره. لأجل ذلك شو قال أو شوف هون أو أن ينقلب عليه اسم راوي مثله مرة بن كعب بكعب بن مرة سعد بن سنان بسنان بن سعد. هل هذا تعريف ولا صورة من صور؟ عشان هيك بدنا نركز في كتب المصطلح. كتب المصطلح أحيانا أو جزء كبير منها لا يأتي على هيئة تعريفات جامعة مانعة ولعلنا كررنا كثيرا هذه العبارة إنما تأتي على هيئة صور من صور هذا المصطلح الذي استخدم في معرض النقد. انظروا لهذه الصورة. هذه الصورة هي قلب راو مكان راو قلب راوي مكان راوي قلب الابن أب والأب ابن مرة بن كعب كعب بن مرة سعد بن سنان سنان بن سعد. لذلك هذا يعني من الصور التي وقعت في المقلوب. لكن هل هذه هي فقط صور القلب؟ لا ابدا ابدا. يعني في صور اخرى، لكن الامام يعني الامام لا يريد ان ينقل كل هذه الصور او يعني يثبت في هذا الكتاب كل الصور. من انواع القلب في المتن احيانا، في من انواع القلب قلب في المتن، تمام، وهذا القلب احيانا يقع في جزء من المتن. ومن هذا ما أورده الإمام مسلم في صحيحه، وثبته طبعا على فكرة، ونبه على هذا الخطأ، لكن ثبته كما هو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. هذا من الناس اللي يعني من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن نكون منهم. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى، شوف هنا صار القلب، فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. رغم أن الإمام مسلم ذكر هذا الحديث، لكن لوضوح العلة فيه ولعدم تأثيرها ولبيان هذا النوع من أنواع الخطأ كمان ذكر هذا الحديث، هذا القلب أو هذا الحديث. طب وين القلب؟ هو التي تنفق اليسار ولا اليمين؟ وقال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت يساره. مين اللي ينفق؟ اليمين اللي تنفق ولا اليسار؟ هو الأصل في الحديث حتى لا تعلم يساره، أو عفوا بل حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. لكن حدث قلب في المتن فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا نوع من أنواع القلب في المتن، تمام. فبالتالي لاحظوا هنا الإمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه ذكر لنا نوعين من أنواع القلب، وهو القلب للإسناد، والقلب في الأسماء الأب والابن، والقلب ولم يذكر ذلك على سبيل الحصر، فلا أحد يأتي ويستدرك على الإمام الذهبي أنه يعني قصر في ذكر أنواع المقلوب. هم لا يذكروا ذلك حصرا ولا يذكروا ذلك يعني من باب الاستقراء التام، إنما يذكر أمثلة حتى يتضح المقام الذي هم فيه، وعلينا نحن أن نأتي بصور أخرى نوضح ونبين ونفسر ونشرح وما شابه ذلك. ثم قال فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث. شوفوا هون دخلنا على موضوع ثاني، دخلنا على موضوع ثاني، أنهينا الآن في الفقرة الأولى. ودائما أحب أنه إذا استطاع القارئ دائما أنه هذه الفقرات التي تحدث في كتب المصطلح يستطيع أن يعنونها عنونة موضوعية لشان يفهم عن ماذا تتحدث هذه الفقرة، بيكون أمر إيجابي. فهذه الفقرة الأولى تتحدث عن صور القلب، الفقرة الثانية تتحدث عن أسباب القلب، لماذا يحدث القلب. قال لك هنا فمن فعل ذلك خطأ، إذن أول سبب من الأسباب التي يقع فيها القلب هو الخطأ الذي يقع فيه الرواة. وهذا أمر قريب. ليش قال لك قريب؟ قريب لأنه واقع يحدث للرواة، والرواة بشر يخطئون ويصيبون، يحدث عليهم ما يحدث للإنسان بشكل عام. وهذا مع كثرة الأسانيد، مع كثرة الأحاديث، مع تشابه الطرق، مع يعني تداخل أحيانا من الصحف على الراوي، يقع منه هذا أمر ما في إشكالية، لا إشكال في هذا الأمر. عشان يقول لك فقريب، قريب يعني هذا أمر قريب الوقوع ومعهود الوقوع على الرواة. من الراوي الذي لا يخطئ؟ قالوا إذا أخطأ في 100 حديث نأخذ حديثه، إذا أخطأ في 100 حديث نأخذ حديثه. فنحن يعني هذه واقعية علم الحديث ترى يا جماعة، واقعية علم الحديث، تمام. الآن هذا الخطأ غير المقصود، وأنا دائما أقول يعني لا أحب أن أسمي الخطأ خطأ متعمد وخطأ غير مقصود، لا، في عندي خطأ وفي عندي كذب. الفرق بينهما الخطأ غير مقصود والكذب متعمد. فما منقول في الكذب أخطأ الراوي، لأنه الخطأ هو سهو من الراوي، سهو من الراوي. في البعض بيحب يصنف الخطأ إلى قسمين، خطأ غير مقصود وخطأ متعمد. أنا أقول الخطأ المتعمد هذا كذب، إذا هذا الخطأ غير المقصود من الراوي قريب وهو طبيعي يعني يقع فيه الرواة. من منا لا يخطئ؟ من من الرواة لا يخطئ؟ طيب قال لك ومن تعمد ذلك. الآن هنا دخلنا على مسألة الكذب. اللي تعمد القلب في الإسناد متعمد، هذا متعمد أن يقلب الإسناد. وشو عمل؟ ركب متنا على إسناد ليس له، هو نفسه بمتعمدا وقاصدا جاء ركب لنا متن على إسناد، المتن ليس صاحب الإسناد والإسناد لا علاقة له بالمتن، فهذا شو قال لك؟ فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، يعني يجي الحديث هو أصلا ما سمعه يركب له إسناد ويدعي أنه سمعه، فسرق هنا متن الحديث أو سرق إسناد الحديث بمتن يكون هو عنده من أول، فبالتالي هذا يعني اللي يسموه فلان يسرق الحديث، أسانيد مش أسانيده، ومتون ليست متونه. طبعا هو السرقة أعم من حالة القلب، لأنه يعني ممكن هو يسرق إسناد ومتن ركبات على بعض، لكن هو الرواية مش روايته، فهون بيكون سرق نسبة الحديث إليه، هذا غير اللي إحنا بنتكلم عنه، غير اللي إحنا بنتكلم عنه. لكن هذا نوع السرقة أن يأتي بإسناد من عندي فيركبه على متن لا علاقة له به فيكون سرق المتن، أو يأتي للمتن الذي عنده ضعيف أو موضوع ويركب له إسنادا صحيحا فيقع منه سرقة الإسناد، تمام؟ وهون أجي أفصلها. قال وإن سرق فتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما. يعني صار عندي سرقة، هنا قسمها السرقة اللي بتعملنا قلب قسمها لقسمين. شو السرقة اللي قسمها لقسمين؟ جاء لإسناد ضعيف، أتى بإسناد ضعيف وجاب له متن، هذا المتن غير ثابت، هذا سرقة وقلب في الأحاديث، قلب في الأحاديث كويس، لكن هذا أخف بلا زي ما بيقولوا. ليش أخف بلا؟ لأنه المتن لم يثبت أصلا، لم يثبت هذا المتن أصلا، فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا. شوف الجرم الثاني، الجرم الأول أو نوع الجرم الأول اللي أخف، الإسناد أصلا ضعيف ركب له متن لا يثبت، فما زاد هذا المتن الذي لم يثبت، ما زاده هذا الإسناد الذي ركب عليه وسرق له وقلب له، ما زاده إلا ضعفا، إلا عند اللي بلفقوا بين الشواهد ما بسدقوا على روايات يجمعون إياها مشان يقووها مع بعضها البعض، تمام؟ وهذا غريب أنا حتى على منهج بعض المتأخرين، تمام؟ فإذا جاء لإسناد ضعيف وركب له متن أصلا لم يثبت كان الجرم أخف، لكن قال لك وين المصيبة؟ وين المشكلة؟ المشكلة والجرم الأعظم إذا جاء لإسناد لا يصح وركب، عفوا، إذا جاء لمتن لا يصح وركب له إسناد صحيح، هنا البلاء، هنا المشكلة. المتن أصلا غير صحيح، تمام زي الأول لم يثبت المتن، لكن هون المشكلة وين؟ إنه جاب له إسناد صحيح يوهم الناس صحة هذا الحديث، فهذا النوع من الوضع والافتراء أكثر جرما. قال فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا النوع من الوضع والافتراء، إن هذا النوع اللي ركب إسناد صحيح على متن غير صحيح هذا نوع من الوضع والافتراء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لسه في نوع أخطر ضمن هذا النوع، قال فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. الله أكبر، نسأل الله العفو والعافية. قال لك إذا كان المتن لسه هذا المتن اللي احنا نشتغل عليه نتكلم عليه متن في الحلال والحرام بده تركب عليه هذا حلال وهذا حرام، معناته هذا تبوأ إثما عظيما ويعني ارتكب جرما عظيما، هذا الجرم العظيم هذا الجرم العظيم. صوت واضح على الفيس يا جماعة؟ أخت من الأخت الأخوات بتقول الصوت مش واضح. ما رأيكم؟ يا ريت يا شيخ صالح تكتب لنا صوت واضح عندكم على التيمز، واضح الصوت مرة أخرى. طيب العد تمام. رهيب، نعم تمام واضح، الله يبارك فيكم. أختنا الدكتورة إيمان، العد عدم الوضوح بجزء من عندك من الإعدادات. صليتوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد. قال فإن ذلك في، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. لحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والله هون بدي أوقف يا جماعة، بدي أوقف وقف التأمل واتكلم مع هذول الناس الأفاكين اللي يتكلموا عن السنة النبوية ويتكلموا عن علم الحديث، وبيتكلموا علماء الحديث افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهذه أحاديث مفترة. الله إنهم هذول لا يسفع على وجوههم ولا يخجلوا على ذمهم ولا يفهموا أصلا هذا العلم كيف يشتغل. إذا كان هذه التركيبات من الإسناد بهذه الطريقة تم كشفها وتم التحذير منها، وتم التفريق بين المتن الذي يركب على إسناد ليس له والإسناد الذي يركب على متن ليس له، وبينوا أنه كيف إذا ركب متنا ضعيفا على إسناد ضعيف أو ركب متنا ضعيفا على إسناد صحيح، ثم ربطوا ذلك بعظم الإثم وتبوأ بيتا في جهنم. هذا كلام قديم عند العلماء، وهذا كلام يعني من بداية عهدهم في الرواية، وهم على على على يعني على على وجل من هذا الأمر، وعلى وجل من أن يقعوا في يعني إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي أناس لا يفقهوا هذا العلم ولا يفهموه يتهموا أهل الحديث بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح الأخبار يقول لك هذا حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. خابوا وخاب سعيهم وفشلوا بإذن الله، فشمس السنة صافعة لا تحجبها أغشية الضلالة التي ينشرها هؤلاء، ما دام في هذه الأمة وعي وما دام في هذه الأمة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب شوفوا هنا النوع الثاني. إذا نشوف تركيب الإسناد لمتن ليس له نوع من أنواع السرقة. تتفاوت هذه السرقة في حالات ثلاث: إذا كان ركب متنا ضعيفا، إذا إسناد ضعيف هذا الأخف، إذا ركب متنا ضعيفا لإسناد صحيح هذا جرمه أعظم، والجرم الأكبر والأكثر إذا كان المتن في الحلال والحرام فهذا يتبوأ من النار بيتا. طيب وأما سرقة السماع، شوفون يعني شوفوا الجماعة هون خرج معنا الإمام الذهبي عن موضوع القلب. ملاحظين معي؟ الإمام الذهبي يعني دخل من القلب إلى السرقة، وهذا وارد عند العلماء، طبعا بصير هذا الكلام ما عندناش مشكلة، يعني دخل من القلب إلى السرقة ثم خرج من القلب وركز في السرقة. ماذا يقول؟ وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. هذا نوع سرقة ثانية. لكن لما كان الإمام الذهبي يتكلم عن السرقة التي هي قلبت الأسانيد، وضعت لي إسناد ضعيف على متن ضعيف، أو وضعت لي متن ضعيف على إسناد صحيح، قال لك تعال شوي يعني نستطرد، ما الباب مفتوح خلاص نستطرد، لأنه بجوز ما تيجيش مناسبة نتكلم فيها. في ناس تسرق السماء، كيف يعني تسرق السماء؟ في ناس تسرق الرواية، تسرق إنه أنا عندي هذه الرواية عن هذا الشيخ، يأتي لمجموعة أحاديث من كتب أو أجزاء. طب ليش قلنا كتب أو أجزاء؟ أيوة، لأنه هذه المرحلة يعني صارت فيها تساهل في الرواية. أما سابقا لما كانوا يذهبوا عند الشيوخ، طلاب يعرفوا بعضهم البعض، طلاب يعرفوا بعضهم البعض، وكان أدق بكثير. الآن هذا السرقة يسرق السماع ويدعيه في كتب وأجزاء لشيخ من الشيوخ يروي هذه الروايات. أجى السارق وزعم أنه سمع من هذا الشيخ، سمع زعم أنه سمع مثلا من الشيخ عبد الحكيم الأنيس الله يجزيه الخير وهو من يعني الرواة في هذا العصر، سمع منه مثلا صحيح البخاري. لما دققنا وإذا به هو لم يسمع من صحيح من الشيخ عبد الحكيم صحيح البخاري، كذب على الشيخ عبد الحكيم بأنه أسمعه صحيح البخاري وهو لم يسمع. هذا الكذاب السارق اللي يسرق السماع من عن الشيخ هو لم يكذب في الأحاديث في الداخل، لم يغير في هذه الأحاديث، لم يقلب فيها، لم يبدل فيها، إنما ادعى ادعاء أنه سمعها من هذا الشيخ وصنع له إسناد فيها على هذا الشيخ. فالكذب هنا ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كذب على الشيخ، وهذا من باب المباهات ومن باب يعني لبس ثوب ليس كثوبه، لكن بشره الإمام الذهبي قال ولن يفلح من تعنى، اللي بيعمل هذا الصنيع لن يفلح. وقل والإمام الذهبي من أهل الست، من أهل الاستقراء، من أهل المعرفة بأحوال الرواة، وقالوا في الإمام الذهبي كأن الله أخرج له الأمة على صعيد واحد فنظرها ثم كذب، في كتابه التاريخ الكبير تاريخ الإسلام، وفي سيرة أعلام النبلاء، وفي كتابه تذكرة الحفاظ، وفي كتابه الميزان الاعتدال في نقد الرجال، في كتابه المغني، كتابه كتب ما شاء الله الإمام الذهبي، موسوعة الإمام الذهبي، موسوعة عظيمة في الرجال الإمام الذهبي الله يرحمه. فقالوا الإمام الذهبي كأن الله أخرج له الأمة على صعيد واحد فنظرها ثم كذب. طيب الإمام الذهبي من خلال معرفته بأحوال هؤلاء الرجال وتراجمهم وما مر عليهم، من خلال معرفته عرف، قال وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته، يعني الله فضح في حياته وبين أنه سراق في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. دائما نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعفو. إذن في استطراد في هذا الموضوع، لكن دعونا نلملم هذا الموضوع ونقول في هذه الفقرة يمكن لنا أن نعنونها بالعنوان الآتي، هذا أضيف كمان نوت أنا علم. هذه نعنونها بأسباب القلب، وأنا حطيتها على كل حال وين راحت. أيوة العنوان هذا أنا وضعته ليش بديت، هذا العنوان أسباب القلب. ذكر لنا الإمام الذهبي سببين: الخطأ وهو أمر قريب محتمل لأنه بشر يخطئون ويسدون، والتعمد وهو الكذب وهذا أمر مذموم. لكن في سببين آخرين لم يذكرهم الإمام الذهبي، من الجيد أنه يعني مش نستدرك نضيفهم حتى نفهم الموضوع. أول شيء الإغراب، الإغراب على الطلاب. يعني إيش الإغراب؟ يعني هذا الذي يقلب الأسانيد إذا ما روى حديثا مقلوبا راح يكون هو متفرد بروايته ويغرب على من يسمعه، فلا أحد يعرف هذا الحديث ولا أحد عنده هذا الحديث إلا هو، فأراد أن يغرب على الطلاب وأراد أن يغرب على المشايخ فعمل عملية قلب، وهذا أمر مذموم غير ممدوح، وقد يصل فيه إلى مرحلة الكذب. أنت هذا حب ظهور، أنت قاعد تظهر على الناس، تظهر على الناس بعلمك، تظهر على الناس بإبداعك، تظهر على الناس يعني ببراءاتك، تظهر على الناس بفهمك بنقدك. علماءنا ما أحد منهم بفضل الله سبحانه وتعالى طلب الظهور ولا طلب أن يقدمه الناس، لكن عمله هو الذي قدمه. واحد زي سيدنا الإمام البخاري، يعني 1200 سنة تقريبا متوفي سيدنا الإمام البخاري الله يرحمه ويرضى عنه، ويعني يجمعنا به في جنان الفردوس بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، قل موتوا بغيظكم، يا من تكرهون البخاري، يا من شغلكم ليلكم ونهاركم في البخاري وصحيحه، أقول لكم موتوا بغيظكم، والله راح تموتوا والبخاري ما راح ينتهي، والله ستكتب في مزابل التاريخ وشمس صحاح الأخبار لن تغيب بإذن الله سبحانه وتعالى. لو يعني لو تعقلوا يا هؤلاء، لا أقولها كمان لبعض المختصين في الحديث اللي ترك كل الدنيا وبيشتغلش إلا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبيطلع أحاديث ضعيفة في البخاري ضعيفة في مسلم فقط إشباعا لغروره القاتل. أكل كل كتب الرواية ما وقفت فيها إلا أنا أطلع لي أخطاء في البخاري وأخطاء في مسلم، هذا مرض نفسي يا جماعة، والله أنا مشفق على هؤلاء. ضيعوا علمهم وضيعوا كل جهدهم مشان بس انت تيجي تقول اه والله انا في حديث اكتشفت انها خطا في صحيح البخاري. مالت عليك، مالت حيث قالت. معذرة اني انا بتكلم بهذه المنطقة، بس يعني هذه السنة بحارب، هذه الكتب الرواية في بحارب. أمامك كتب كثيرة تستطيع أن تعمل عليها في السنن، في المسانيد، في المعاجم، في كذا. تركت الدنيا كلها مشان بقول للناس والله أيوة فصير في لغط وكلام وفلان يضعف أحاديث البخاري وفلان. سنزول كلنا، منا من يذهب إلى مزبلة التاريخ لا يذكر إلا بالسوء، ومنا من إن شاء الله يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض. أنا لا أقول إنه كل من تعرض لأحاديث البخاري بالنقد هذه هذا مكانهم، لا، في ناس صادقين في في في عملهم، لكن نقول لهم يعني أخطأتم الطريق، ليس هذا الطريق الصحيح. أخطأتم الطريق لأنه الآن الأصل تتكاتف كل الجهود في حماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضربت عن قوس واحدة. طيب نعود مرة أخرى. إذن كان عندنا السبب في أسباب القلب هو الخطأ، وهذا سبب مشترك في كل العلل، في كل أنواع العلل. السبب الثاني تعمد القلب وهو الكذب، وهذا بتصنف الراوي فيه في حالة ثبوت هذا الأمر بتصنف في نفي العدالة، وسيأتي الآن الكلام عن العدالة. تمام؟ طيب الصنف الآخر الثالث أن يقصد الشيخ في قلبه للأسانيد أن يغرب على تلاميذه، وهذا برضو مقصد غير ممدوح وسبب غير ممدوح بل مذموم، وقد يصل فيه الأمر إلى الكذب هذا الراوي. طيب السبب الرابع، السبب الرابع أيها الإخوة هو الاختبار. يكون في مقصد في تقليب الأسانيد، يكون في قصد في قلب الأسانيد. هذا النوع من القلب لا يروى، لم يروى عن المشايخ، لم يروى عن العلماء، لم ينشروه العلماء، إنما استخدموه في قاعة الاختبار إذا جاز التعبير. يعني أجيب أنا مثلا طلابي في الاختبار إسناد، عملت عليه عملية قلب، وبينت لهم بعض المعلومات وقول لهم هذا الإسناد هل هو صحيح ولا مش صحيح. لما يجي الطلاب يشوفوه يقولوا لا دكتور هذا مقلوب، شيخ هذا مقلوب، والأولى فيه كذا وكذا، هبوا أنني قلبت الصحابي محل التابعي والتابعي محل المصنف وقلت لهم هذا الإسناد بهذه الطريقة، وهي سنوات وفاة الرواة، ما رأيكم في هذا الإسناد؟ مباشرة جاء الطلاب وقالوا هذا دكتور حديث مقلوب، بسبب أنه في خربطة في داخل طبقات الإسناد، الإسناد الواحد الأصل كذا وكذا وكذا ترتيبه. هذا القلب له هدف، واختبار الطلاب، اختبار الطلاب. هذا إن صحت القصة هي ما حدث مع الإمام البخاري، أراد طبعا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، لما دخل البخاري على بغداد اختبروه بمئة حديث، بمئة حديث قلبوها عليه، قلبوا أحاديثه، يعني المئة حديث أجل قلبوا أسانيد الأحاديث المئة على المتون المئة، فما عاد إسناد هذا الحديث لهذا الحديث. فدخل عليه أول طالب قال له عشرة أحاديث من حديثك، يعني أريد أن يعني أرى رأيك فيها. فلما قالها الإمام البخاري ما كان من البخاري إلا قال لا أعرفها. طيب أهلا، دخل علينا السيد زيد. طيب العشرة الأخرى لا أعرفها، العشرة الأخرى لا أعرفها، وهم ينظر بعضهم إلى بعض حتى أكمل عشرة من التلاميذ مئة من الأحاديث. ثم عاد إلى الأول فقال أما الأحاديث العشرة التي ذكرتها فكذا وكذا وكذا، والصواب كذا وكذا، والثاني والثالث والرابع والآخر. فقالوا فوالله ما عجبنا لشدة حفظه لحديثه، يعني البخاري احنا مش عاجبين انه حفظ حديثه، شدة حفظه لحديثه، لكن عجبنا كيف حفظ الأحاديث على وجه الخطأ. تعرفين انه حفظ الحديث على وجه الخطأ صعب. ليه؟ لأنه الأحاديث صارت إلها، بديش أقول جادة مألوفة، صار إلها سياقات. أن تأتي بحديث غريب الطريق، غريب التكوين، وتحفظه من أول مرة، هنا معناته في عبقرية في الحفظ. لأجل ذلك كانت أحياناً غرابة الطريق قرينة من قرائن قبول الرواية، قالوا كيف يأتي بمثل هذا الحديث لولا أنه حفظه. طبعا هذه مش على الإطلاق، إحنا نتكلم عن القرائن. إذن إذا عرفنا هذا، إذا نعرف المقلوب هو إبدال يقع في الحديث سندا أو متنا. في هذا الفصل الإمام الذهبي، طبعا الإخوة معنا على الفيس، أنهينا المقلوب ثم دخل الإمام الذهبي إلى فصل وذكر فيه مقدمة وأتوقع ست مسائل، ستة ولا كم مسألة؟ نعم ستة مسائل، طبعا مش راح نذكرها كلها اليوم. ثم في بعد ذلك جاء للنوع 23 وهو آداب المحدث. أما يعني ندرس شيء يعني من من من هذه التي يعني بنشوف شو الوقت يكفي معنا، لأنه إحنا حابين ننهي قبل نهاية شهر 8 على الأقصى حد يكون كتاب منتهي إن شاء الله. فصل. قال الإمام الذهبي: لا تشترط العدالة حالة التحمل. شوفون هنا جاءنا موضوع استثنائي وموضوع العدالة. ليه؟ طب ليش جابها حالة استثنائية أو استطرادية؟ سبب أنه كان يتكلم في السرقة، والسرقة تنافي العدالة، وأنا قلت لكم باب السرقة والكذب ليس بابه النقد للأداء إنما نقد الذات. خليني بس هيك أفصل طريقة بسيطة، لأنه أنا بحب دائما تعملوا خريطة للموضوعات في ذهنكم. يعني دائما يا إخوة يا أحبة إخواننا أخواتنا الفاضلات، إذا عملتوا خريطة في علم الحديث، هذه الخريطة المفاهيمية لعلم الحديث، سهل عليكم تحطوا أي مصطلح من المصطلحات في بابه، فبالتالي أنتم ترتاحوا. الخريطة تقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية: شيء يتعلق بذات الراوي وشخصه وهو العدالة، وبندرج تحتها الكذب والبدعة والجهالة. الكذب والبدعة والجهالة، تمام؟ ثم بيجي الشجرة الأخرى هي شجرة الاتصال، شجرة الاتصال، واللي بندرج فيها أدوات الاتصال وكيف نعرف أن الإسناد اتصل ولا ما اتصلش، وبندرج فيها الأنواع التي فقدت الاتصال. ثم إذا حقق الإسناد عدالة رواته وحقق اتصال إسناده، منيجي هذا الآن أدى الروات، معناته كل الروات اللي عندي أدوا، نيجي إنه هل هذا الأداء كان أداء صحيحا أم ضعيفا، فندخل على مسألة السلامة من الخطأ والخطأ والصواب. معناته هنا في الفصل هذا لما قال لي لا تشترط العدالة حال التحمل، أعادني إلى المربع الأول وهو النقد فيما يتعلق بذات الراوي. بذات الراوي، رب واحد يقول أنتم شو دخلكم بذات الراوي؟ أنتم بهمكم الأداء؟ أبدا، إحنا ندرس حال الراوي بشخصه وذاته قبل أن ندرس أداءه، لأنه هذا العلم دين. عشان هيك طلبوا الإسناد، قالوا هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. مش أي واحد بيجي بروي الحديث بنقوله تعال أهلا وسهلا، لا أبدا. رأيت وحدة سبق وتكلمناها في ظني في دروس سابقة، لو واحد أجي يتقدم لبنتي مباشرة، أي واحد يتقدم بقوله تفضل أخذ، ولا بدنا نسأل؟ بدنا نسأل عن إيش؟ عن أدائه في الحياة، ولا بدنا نسأل عن ذاته أول شيء، عن دينه، عن أخلاقه، عن يعني صلاته، عن تقوى، عن رجولته، عن مروءته، عن أسرته، عن عيلته، عن صح ولا لا؟ كل هذا بنسأله. هذا أنا بدي أعطيه بنتي. الحديث أعز علينا من أبنائنا. إيه والله، إيه والله يا إخوة، والله كان هذا شعار أهل الحديث. لأجل ذلك فارقوا الأهل والولد والبنت والديارة والأوطان، ورحلوا عبر الزمان والمكان إلى ديار يمرون بالأقفار ويمرون بالأصحار ويقطعون الفيافي، ومنهم من كادت أن تهلك نفسه في رحلة طلبه لعلم الحديث. فأيها كان أغلى عليه؟ أيها كان أغلى عليه؟ موطنه والعيش عند زوجه وفي أحضان أبنائه، ولا كان الأغلى عليه الحديث اللي طلع يطلبه من كل أسقاع الدنيا؟ اقرأوا في رحلة أبي زرعة وأبي حاتم وابن أبي حاتم إلى مصر. ابن أبي حاتم يقول في زيارة من زياراتنا لمصر اشترينا سمك لنطهوها، نهارنا نطوف على على على مجالس العلم وليلنا ندون ما نطوف، حتى خشينا أن تفسد السمكة فأكلناها نية نية. الله، أنا أقول لكل طلاب العلم في كل الدنيا، مين فيكم أكل سمكة نية لأنه ما عندوش وقت إلا للدراسة العلم، حتى نعرف كيف وصل لنا هذا الدين. إذن ما يتعلق بشخص الراوي، ما يتعلق بذات الراوي من الأهمية في بمكان. لأجل ذلك لما كان الحديث السابق، حسنا نربط السابق من لاحق، لما كان الحديث السابق في مسألة المقلوب انتهى للكلام حول السرقة وسرقة السماع، وهذه السرقة ارتباطها مباشر في العدالة، فضل الحال أنه يستطرد ويتكلم عن ذلك. فقال لا تشترط العدالة حال التحمل بل حالة الأدب. فيصح سماعه أي الراوي بصح أنه يسمع كافرا أو فاجرا أو صبيا. أما كافرا فقد احترمت عدالته الدينية. الدين ما فيش دين كافر. وأما الفاجر فدخل في الفسق والضلال فاحترمت عدالته ومروءته وديانته فسقا لا كفرا. وأما الطبي فاختل تمييزه هنا مش اختل تمييزه عفوا أما الطبي فلم يبلغ. شفتوا ثلاث أمور يعني كلام دقيق جدا للإمام الذهبي. لأن شروط العدالة أن يكون مسلما ملازما قالوا العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على التقوى وملازمة المروءة ملازمة التقوى ويعني المروءة وأمور الدين. لازم يكون مسلم صاحب مروءة وتقوى هذا عكسه الكافر والفاجر. وأن يكون بالغا حتى يكون مكلف بما يقوله. طيب هون قال لك طيب هذه الشروط اللي اشترطوها يا جماعة أهل الحديث اشترطوها حال التحمل ولا حال الأداء؟ شو هالذكاء هذا؟ شو هذا الذكاء الذي يأتي إلى الراوي في حالتين ويقول لك أنا إذا في حالة التحمل بعطيله شروط وفي حالة الأداء أضاعف هذه الشروط. ترى على فكرة شروط التحمل كلها محققة في الأداء لكن لما أدى الراوي شددت عليه بزيادة بقول لك ما في مشكلة لو سمع الكافر الحديث أو سمع الفاسق الفاجر الحديث أو سمع الصبي باشتراط التمييز الحديث هذا التحمل تحمل زي ما بدك. لكن لما تؤدي لابد أن يكون الكافر أسلم والفاجر تاب والصبي ميز أو بعض العلماء يقول يعني بلغ حتى يكون يعني لديه يعني لديه التكليف ويجري عليه القلم طب يجي واحد يقول لك يا جماعة كيف يعني في مجلس الرواية يكون واحد كافر؟ الموضوع أكبر من مجلس الرواية. ما المانع أن يكون في مجلس الرواية واحد كافر؟ خليه يجي يستمع العلم يسمع الحديث ويحفظ. لكننا لا نقبل منه أن يؤدي حينما يؤدي. ليه؟ لأنه عدالته مخرومة. لا نثق بدينه فكيف نثق بأدائه؟ تخيلوا أننا منعنا تحمل الكافر. شو استفدنا؟ إحنا بنحكي مع حالنا المسلمين ودقة هذا الشرط. إذا منعنا الكافر أن يتحمل حديث النبي ولا يتحمل القرآن يسمع القرآن ولا يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم طب كيف هذا بيعرف عن الإسلام؟ مشان هيك في كثير من الصحابة حال تلقيهم وسماعهم للحديث كانوا كفارا ولم يروي راوي منهم هذا الحديث وهو كافر. ولو رواه كافرا لما قبلنا منه إنما رواه بعدما أسلم إلا في بعض القصص لا يترتب عليها أحكام شرعية. هنا انظروا هذا الحديث روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا تخيلوا شفتوا كيف؟ الآن أنا صار عندي رواية في الصلاة يا جماعة أنه في سورة المغرب في صلاة المغرب يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور. مين اللي سمعه يقرأ سورة الطور؟ جبير بن مطعم كان كافرا سمع هذا في حال كفره. بنقول له لا لا سكر دينك ممنوع تسمع أنت كافر ممنوع تسمع. مين قال هذا؟ مين عاقل يقول هذا؟ لكن لو رواه وهو كافر نأخذ به؟ لا لا نأخذ به لأنه غير مؤتمن على هذا الحديث لو رأي لو افترضنا واحد ممن أقيم عليهم الحد في الخمر ولا في الشرب ولا في كذا ومن ثم جاء وتاب وآم وعاد وهو الذي يروي إقامة الحد عليه في الشرب نأخذه ولا نأخذه؟ طبعا نأخذه. طب حال تحمله كان الحكم هنا ليس على التحمل، التحمل له شرط مش أكثر، تحمل له شرط، أنت بتتحمل تكون فاهم شو بتتحمله، حافظ اللي بتتحمله من حيث شخصك، لكن إذا أديت لا، لازم تحقق أن عدالة الأداء، عدالة الأداء يكون مسلم صاحب تقوى، وأن يكون بالغا عاقلا راشدا حتى يجري عليه القلم. أبو سفيان مثلا في ثامن، أتوقع ثامن حديث في البخاري، حديث هرقل مع أبي سفيان، هذا الحديث هذه الحادثة حدثت بين هرقل زعيم زعيم النصارى في ذاك الزمان، وكان حزاء يرى في النجوم، وكان يعني أقرب ما يكون إلى راهب، زعيم الدولة الرومية مع زعيم كفار قريش أبو سفيان، اجتمعوا الاثنين في بيت المقدس في ظني، واجتماعهم كان على مائدته الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنصح بإعادة قراءة هذا الحديث والنظر فيه والتأمل فيه، ففيه فوائد عظيمة. ثم أبو سفيان كان كافر، والوقت الذي خرج فيه أبو سفيان إلى الشام هو صلح الحديبية، لأنه كانت القوافل ممنوعة تخرج، لما عقد صلح الحديبية راح على الشام، في الوقت الذي وصل به إلى الشام كانت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى ملك الروم هرقل عظيم الروم، فهي الحدث مركب مع بعضه، صلح الحديبية خلى المسلمين يرتاحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسائل إلى الملوك الدنيا يدعوهم إلى الإسلام. في هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم شغال في الرسائل إلى الملوك، وقريش شغال بلملمة تجارتها اللي تعطلت من يوم بدر إلى يوم أحد إلى يوم الحديبية، وعمل تجارة عظيمة أبو سفيان وخرج إلى الشام. لما وصل كتاب هرقل إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال لحاشيته: أنا بعرف أنه في تجار من قرايبه بيجوا عندهم هنا، أنا أذكرها بالمعنى، يأتوني من أهله. فجاءوا بأبي سفيان، ثم صدر الحوار. أبو سفيان كافر بل زعيم الكفار في قريش، هرقل عظيم الروم، زعيم الروم في ذاك الزمان. مائدة الحوار النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان متى روى هذا الحديث؟ روى هذا الحديث بعد إسلامه، وحديث من الحديث العظيمة التي تتحدث عن دعوة الإسلام وعن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، حتى أن هرقل قال مقولته المشهورة، قال: والله إن كان ما قلته حق فسيملك موضع قدمي هاتين، فسيملك موضع قدمي هاتين، وإن كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. عرف الحق لكنه رجح ملكه على الحق، رجح الإيمان والإسلام والدين، رجحهما على رجح الملك على الدين والإيمان والإسلام. وماذا قال أبو سفيان؟ معروف في وقال أبو سفيان، قال: فأخرجنا، طبعا صار في حوار خاص داخل يعني عند هرقل، قال: فأخرجنا، فقلت: لقد أضحى عمرو بن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأخبر، ومعروف عند العرب إذا أرادوا استطردنا شوية، يعني إذا أرادوا أن يصدروا إنسان يسموه باسم غير مشهور، فقالوا: أبو كبشة هو والده من الرضاعة زوج حليمة السعدية، على الرواية من الرواية. فأبو سفيان نسبه إلى نسب بعيد ازدراء له، لكنه قال: لقد أضحى عمرو بن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأخبر، قال: فما زلت موقنا أن الله سيظهره حتى أدخل الله الإسلام على قلبه. أدخل الله الإسلام على قلبه لما تحافل المسلمين وصلت إلى يعني مشارف مكة. على كل حال أسلم أبو سفيان وحسن إسلامه، وكان من يعني من المجاهدين الذين فقدوا عينا من عيونه في سبيل الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم جميعا. إذن شفتوا العدالة، فرقوا فيها بين حالة التحمل وحالة الأداء. كل شيء عندنا بمقياس بميزان، هذا علم يا جماعة، هذا علم متزن، علم مقاس بأدق المقاييس. وصلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونه حضورا. هذا من حضر الماضي الدرس الماضي اللي حكيناه، قلنا شو الفرق بين السماع وبين الحضور. يبدو أنه مصطلح الحضور إلو شيء، قلنا لو أحد يبحث فيها، لكن لا أدري بجزء لعله أحدكم بحث فيها. الحضور لما دون سن التمييز فيسجلوه حضور، حضور حتى يفهم أنه هذا لم يسمع، ولا يقول من حضر سمعته، لأنه هو سمع لكن سمع بلا عقل ولا وبلا تمييز وبلا تمييز، فيقول سمعت حضورا، ينسبه هكذا. فإذا قال سمعت وهو من أهل الحضور، قال بعض العلماء أن هذا تدليس، دلس علينا السماع، وهو في الحقيقة إنما حضر لأنه دون سن السماع ودون سن التمييز. إذن قالوا ابن خمس سنين، صلح المحدثون على جعله سماع، جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونه حضورا، واستأنسوا بأن محمود بن الربيع معروف هذا، بأن محمود بن الربيع حقل مجة، معروف لديكم هذا الحديث. محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة من رتبة، لكنه في الرواية من التابعين قال عقلت مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، قالوا ما كيف ما يعني كم كان سنه؟ قال وأنا ابن خمس سنين عقلت مجة مجة، يعني مية النبي صلى الله عليه وسلم بسقها من فمه الشريف الطاهر في وجه محمود بن ربيع مزاحا مع محمود بن ربيع، فبقول أنا لا أذكر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المجة. قالوا قديش كان عمرك؟ خمس سنين. قالوا بالتالي العمر التمييز خمس سنين، لكن الإمام الذهبي استدرك على ذلك وقال والمعتبر فيه إنما هو آلية الفهم والتمييز، وهذا سبق الحديث فيه. رب فليد الفطرة، يعني أحمق التكوين، لا يدرك وهو ابن ثمانين سنين ولا يميز ابن ثمانين سنين، ورب ولد يعني سريع البديهة نبيه العقل سريع الفطنة يدرك وهو ابن أربع سنين. وهذا يعني العبرة في الذات، أنا أقول كالآتي لو نجو من هذا، العبرة في الذات، الأداء نفسه والشخصية نفسها، لكن من حيث الجملة نقول أنه يعني ابن خمس سنين معقول يعني كإطار عام، لكن عند كل واحد من الرواة ندرسه بذاته وشخصه وما احتف به من قرائن. نكتفي هنا ولا نكمل يا جماعة؟ شو رأيكم؟ ولا نجعل هذه المسائل الأربعة في درس مستقل؟ شو رأيكم الإخوان اللي على أنا رجل ديمقراطي، الإخوة والأخوات اللي معنا في التيمز، ما رأيكم؟ اكتبوا لي بالله في الدردشة، نكمل ولا نكتفي ونجعل هذه المسائل الأربعة في درس واحد؟ يعني عندنا مسائل أربعة ممكن نجعلها في درس واحد. أيوة لا مش مسائل أربعة، ست مسائل. فما رأيكم؟ همتكم؟ نكتفي، زدنا. ياسر يقول نكتفي، هاجر نكتفي، زدنا. يلا أعطونا شوف إخوة بالفيس، ما رأيكم؟ دامت أفضالكم. أنا برأيي نتوقف، نكتفي ساعة كاملة. أهل العلم بيقولوا التربويين، بعرفش هذول التربويين بدهم يخربوا علينا، بيقولوا هو الإنسان في إدراكي واستيعابي 40 دقيقة، بيكون 40 دقيقة. احنا طلبنا منكم يا شيخ محمد، طلبنا إليكم الرأي. طيب أشوف كيف دول كم صفحة، لكن إذا أردنا أن نتوقف المحاضرة الدرس القادم لازم هذه الستة ننهيها، لازم هذه الستة ننهيها. أنا أتوقع نكتفي الآن، نكتفي إلى هنا، نكتفي. نقول يعني سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ندع مجال للأسئلة، اللي على الفيس بيحبوا يكتبوا، هاي كمان في الفيس أجوا دعمونا وقالوا نكتفي بهذا القدر. وحتى الإخوة اللي معانا يعني من خارج اللي بيستمعوا على القناة، لما يعودوا إلى الدرس على القناة يستطيعوا يعني يكملوا معنا. إلى هنا نكتفي بهذا ما ذكرناه في مسألة المقلوب والاستطراد الذي تم عليها في السرقة وفي مسألة العدالة. الدرس القادم بإذن الله عز وجل نأخذ هذه المسائل الستة التي جاءت استطرادا أيضا على مسألة المقلوب، وأظن أنها هي أبعد عن المقلوب بعض الشيء، حتى نكمل بقية الدروس بإذن الله. أنا يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الصحة والعافية جميعا، بحيث أنه ننهي الكتاب يعني قبل نهاية شهر 8، ومش بعيد يعني إن شاء الله. يعني الأنواع أتوقع مش كثير اللي ضايل الأنواع، يعني نشوف في بعض الأنواع هذه السماعات في نهايتها. تمام. اللي لديه أي استفسار، مداخلة، سؤال، نترك لكم كمان يعني 10 دقائق. والله إحنا أخي الدكتور محمود، الشيخ محمود بيسأل حبذا يكون الدرس بعد العشاء، إحنا في الدوحة بعد العشاء بنصف ساعة كمان، يعني لو بدنا نيجي نراعي الأوقات، يعني أنا حريص أن نراعي الأوقات، لكن عندنا مثلا في تونس موعد، الجزائر موعد، وعندنا طلبة يتابعونا من هناك الآن، والمغرب كمان، فيعني أخذت الوقت بعد نصف ساعة تقريبا صلاة العشاء في مكة وفي أتوقع في هنا في الدوحة. لا أدري دكتور محمد خلصوا صلاة العشاء؟ إذا صرتم خلصين صلاة العشاء، أخونا حبيبنا الشيخ أبو عبدو دائما معنا، أنا أحب دائما أستأنس بصوته وأسمعه. عاشق محمد وين راح؟ فإحنا نبقى على موعدنا. طيب هل من سؤال يا إخوة؟ تبدأ الصلاة 9:35، يعني ضايلكم 25 دقيقة. هل من سؤال؟ هل من استفسار؟ طالما لا يوجد أسئلة، تفضل يا شيخ محمد افتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حيا الله شيخ محمد. حيا الله شيخي، بارك الله فيك، الله إن شاء الله يحفظك وينفع بيك البلاد والعباد. أمين. شيخنا الحبيب، نظر الله وجهكم. شيخنا سؤالي يعني لو سمحت يعني قصير جدا سؤالي، ماذا لو تحمل المتحمل الحديث سرقة ثم تاب بعدها، هل يقبل أداؤه بعد ذلك علما أن كل ما تحمله كان سرقة؟ أحسنت، أحسنت السؤال. سبحان الله، أنا كاتب هذه الملاحظة على النسخة. أنا أيضا كتبتها على النسخة الآن، هس سويتها. يعني لو تشوف، مش إحنا مش حاطينها، سبحان الله، يقع الفرق بينهما الكذب على الشيوخ والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عليه، لو خلينا بعموم الكذب، والسرقة نوع من أنواع الكذب. الكذب كتوبة، كمعصية، التوبة فيها مفتوحة للجميع، مفتوحة للجميع، والتوبة بين العبد وربه أن يقلع عن الإثم الذي فعله، وأن يجزم على عدم العودة، وإذا كانت في حقوق يعيدها، إذا كان في حقوق ترتبت على هذا الكذب. إذن الكذب التوبة فيه مفتوحة، لكن الكذب الآن في هذه السرقة صار عندنا نوعين حكينا من السرقة. سرقة أحاديث وأسانيد نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقبل توبته ولا تقبل روايته. سرقة بنسبة أحاديث للنبي لم يقلها، هذا كذب عن النبي. ما صنف فيه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يعني تكاد كلمتهم تتفق على هذا، باب التوبة مفتوح، لكن باب العلم الحديث أغلق في وجهه، أغلق في وجهه. والسبب في ذلك، جزء أنا كررتها كثيرا، هذا العلم يقوم على مبدأ الاحتياط، منهج الاحتياط. يعني ريت، لا أدري، كأنه في واحد كتب في هذا الموضوع، هاي كيف تأتي الموضوعات الرسائل. منهج الاحتياط عند المحدثين، منهج الاحتياط عند المحدثين منهج عظيم، منهج عظيم، اشتغلوا عليه شغل يعني جليل، يعني حتى في رواية المبتدع، حتى في رواية المجهول، حتى في روايات وروايات وروايات، يعني العلماء اشتغلوا على ذلك. من ضمن الاحتياط أنه هذا الذي كذب مر على النبي صلى الله عليه وسلم، لو تاب وصار شيخ من الشيوخ، في احتمال للعودة على الكذب، فبالتالي نقول له الله يعطيك العافية، تب، توبتك إن شاء الله مقبولة، لكن لا تعود إلى رواية الحديث، لست من أهل الحديث، انتهى عصر الرواية لك. لكن إذا كذب على الناس وكان عنده بينه وبين نفسه مخافة أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال عنده خط الورع، ما يعني جزء منه يعني ما زال موجود، مشان هيك قال العلماء تقبل توبته، وممكن أن يقبل حديثه إذا حسنت توبته، لأنه ما كذب على النبي ولا ثبت أنه كذب على النبي. جيد أنك نبهتنا لهذه، أنا كاتب هذه الملاحظة على طرة النسخة التي أقرأ منها، فسبحان الله أنه الله يجزيك الخير. أي سؤال ثاني أيها الإخوة والأخوات؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.